عليها مدار هذا الدين. بل قال أبو داود صاحب السنن في هذا الحديث، قال: هذا الحديث يمثل ربع العلم، وغيرها من أقوال أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. نعم، إنما الأعمال بالنيات، فالنية أيها الأحبة خطرها عظيم في ديننا. فبالنية الطيبة تكتب لك الحسنة وإن لم تفعلها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة، مجرد الهم، ولم يفعلها كتبت له حسنة. وكلكم يعلم قصة القاتل 100 نفس، رجل قتل 99 نفسا ثم أذن الله عز وجل له بالتوبة، فسأل الناس سؤالا وكان موفقا في هذا السؤال، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، لأن مصيبتي كبيرة لن يقدر عليها إلا العالم. لكن الناس أخطأوا ودلوه على عابد راهب في صومعته لا علم عنده، فقال له القاتل: ألي توبة؟ فانزعج الراهب وقال: لا، فقتله وأكمل به 100. ثم سأل نفس السؤال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه في هذه المرة على عالم، فقال له القاتل: أيها العالم، ألي توبة؟ قال العالم: ومن يحجب عنك باب التوبة؟ وكان يكفي العالم هذا الجواب أيها الأحبة، لكنه أكمل الفائدة لأنه عالم. قال له: لكن قريتك هذه قرية سوء، فاذهب إلى قرية كذا فيها أناس صالحون فاعبد ربك معهم. فخرج هذا القاتل إلى تلك القرية الطيبة أهلها، لكنه مات في الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يريدون أن يأخذوه إلى الجنة لأنه نوى التوبة، وهؤلاء يريدون أن يأخذوه إلى النار لأنه ما فعل حسنة قط. فأنزل الله عز وجل إليهم حكما أن قيسوا المسافة بينه وبين البلدتين، فإن رأيتموه إلى بلد الطاعة أقرب فخذوه إلى الجنة، وإن رأيتموه إلى بلد المعصية أقرب فخذوه إلى النار. اسمع، فأمر الله عز وجل الأرض أن تتزحزح من تحته، فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى بلد الطاعة بشبر فأخذوه إلى الجنة. وهذا هو الرجل الذي قالوا عنه: دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. أرأيتم خطر النية؟ دخل الجنة بنيته الطيبة الصالحة الحسنة. بل إن النية الصالحة هي التي جعلت غير المجاهد له ثواب المجاهد في سبيل الله. الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم في غزوة تبوك، قال لهم: اسمع، إن بالمدينة رجالا ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا أصابتنا مخمصة في سبيل الله إلا وشاركونا الأجر. فتعجبت الصحابة: كيف يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال عليه الصلاة والسلام: حبسهم العذر فشاركونا بحسن النية. الله، انظروا إلى خطر النية أيها الأفاضل. بل إنه بالنية الطيبة تكتب لك أجور أعمال لم تعملها. نعم، تكتب لك أجور أعمال لم تعملها، لقوله عليه الصلاة والسلام: الناس على 4 نفر. الأول قال: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي الله في ماله وينفقه في وجوه الخير، والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم لكنه فقير، فيقول هذا العالم الفقير: لو أن لي مالا لأنفقته في وجوه الخير كفلان الأول. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. سبحان الله، الأول عمل وأنفق، الثاني ما أنفق درهما واحدا. قال عليه الصلاة والسلام: هذا بعمله وهذا بنيته، بنيته. قال: والثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، وهذا على خطر كبير، فهو لا يتقي الله في ماله وينفقه في معصية الله. قال: والرابع اسمع، رجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، فيقول: لو أن لي مالا كفلان الثالث لأنفقته في معصية الله. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. خطر النية خطرها عظيم جدا. بل اسمع إلى الرابعة: إن النية هي التي جعلت القاتل والمقتول في النار، لقوله عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار. فتعجبت الصحابة: يا رسول الله، هذا شأن القاتل، فما بال المقتول؟ يعني يقتل وفي النار؟ قال النبي: نعم. لماذا يا رسول الله المقتول في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. النية الفاسدة سوت بين القاتل والمقتول وجعلت الاثنين في النار. بل إن النية الصالحة، وركز في هذه، تقلب الشيء المباح إلى طاعة تأخذ عليها أجرا ومثوبة. شيء مباح عادي جدا، لكنه بالنية الصالحة يتحول هذا الشيء المباح إلى طاعة تساب عليه من الله تبارك وتعالى. على سبيل المثال، نومك، إن احتسبت نومتك لله تبارك وتعالى وصححت النية في نومك أنك تنام حتى تستيقظ لصلاة الفجر، أصبح النوم عندئذ طاعة تأخذ عليه أجر ومثوبة. الله الله. طعامك شيء مباح عادي، لكنك إن صححت فيه النية أنك تتقوت على عبادة الله تبارك وتعالى، صار طعامك طاعة تأخذ عليه أجرا ومثوبة. بل أي نفقة تنفقها على أبيك أو على أمك أو على أولادك أو على زوجتك، إن صححت فيها النية أصبحت طاعة تأخذ عليها أجرا ومثوبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ولك بها أجر. ثم ضرب المصطفى مثلا غريبا، قال: حتى اللقمة تضعها في في زوجتك، إن صححت فيها النية أصبحت طاعة تأخذ عليها أجر ومثوبة من الله تبارك وتعالى. فنسمع على هذه: فكما أن النية الصالحة تجعل الشيء المباح طاعة تؤجر عليه، كذلك إن النية الفاسدة تجعل الشيء المباح معصية تعاقب عليه. نعم، هذه بتلك. وليس الدليل سؤال: هل يجوز لك أن تستلف من أخيك مبلغا من المال؟ نعم، لا شيء في ذلك، ما الحرج؟ السؤال الثاني: هل يجوز لك أن تتزوج امرأة بصداق مؤخر؟ نعم، يجوز، لا شيء في ذلك كما قال الفقهاء. لكن اسمع: إن استلفت مبلغا من المال من أخيك المسلم ولا تنوي سداده، فأنت سارق، وإن تزوجت امرأة بصداق مؤخر لا تنوي أداءه فأنت زاني. الله أكبر على خطر النية. وهذا ليس بكلامي بل بكلام سيدي رسول الله صلى عليه، قال النبي محمد: من تزوج بصداق مؤخر لا ينوي أداءه فهو زان، ومن ادان دينا لا ينوي قضاءه فهو سارق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيتم خطر النية؟ بل إن النية الخبيثة تحول الأعمال العظيمة هباء منثورا ولا قيمة لها. النية الخبيثة تحبط الأعمال العظيمة. وإليكم الدليل، حديث: أول من تصعر به النار جهنم. ثلاثة: شهيد وعالم ومنفق. الله أكبر، أنت معي؟ هذه أعمال عظيمة جدا. يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيسأله: أيها الشهيد، ماذا عملت بنعمي؟ قل: يا رب، قاتلت حتى قتلت في سبيله. فيقول له رب العزة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وشجاع، وقد قيل اسحبوه إلى النار. يؤتى بالثاني العالم قارئ القرآن: اللهم استرنا يا أكرم الأكرمين. فيعرفه الله نعمه عليه فيسأله: أيها العالم، ماذا عملت بنعمي عليه؟ قل: يا رب، تعلمت العلم وعلمته للناس وقرأت القرآن وأقرأته للناس. فيقول له رب العزة: كذب، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل خذوه واسحبوه إلى النار. والثالث منفق كريم، فيسأله الله: ماذا عملت بنعمي عليك؟ قل: يا رب، تصدقت في سبيلك وفي وجوه الخير. فيقول له رب العزة: كذبت، بل تصدقت ليقال كريم وجواد ومنفق، وقد قيل خذوه واسحبوه إلى النار. أرأيتم يا أفاضل، أعمال عظيمة حقرتها النية الفاسدة من أصحابها. لذا اعلموا أيها الأفاضل أنه لن ينجيكم إلا الإخلاص لله تبارك وتعالى. وكلكم يعلم قصة الثلاثة نفر أصحاب الغار الذين آواهم المطر إلى غار في جبل، فهبطت عليهم صخرة مما يهدف من خشية الله تبارك وتعالى، فأغلقت عليهم باب الغار. فقال أحدهم، اعلموا، ركزوا في هذا الكلام ولا فاضل، قال أحدهم لهم: اعلموا أنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن يدعو كل واحد منكم ربه بعمل، اسمع، أخلص فيه النية لله تبارك وتعالى. فقال الأول: كما تعلمون، اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما، أي لا أتناول طعاما قبلهما، فجئت ذات ليلة متأخرا فوجدت أبوي قد ناما، ومعي إناء اللبن، وأولادي عند قدمي يتضاغون جوعا وصراخهم يقطع قلبي. فظللت أسأل نفسي: أطعم أولادي أم أنتظر أبوي حتى يستيقظا؟ إلى أن بزغ الفجر واستيقظ والداي وأسقيتهما اللبن. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج جزء من هذه الصخرة. ثم قال الثاني: كما تعلمون، اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فجاءتني ذات يوم تطلب المال فراوستها عن نفسها فأبت، ثم رجعت إلي. قال: فلما جلست بين شعبها الأربع وقعدت منها مقعد الرجل من زوجته، قالت لي: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت من عليها وهي أحب النساء إلى قلبي. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج جزء آخر من الصخرة ثم قال الثالث: اللهم إنك تعلم أنه كان عندي أجير على فرق من ذرة أو أرز، وانطلق هذا الأجير ولم يأخذ أجره، فجاءني بعد سنين طويلة وقال لي: أريد حقي وأجري. يقول: فأخذته من يده فوق السطح وقلت له: انظر إلى ذلك الوادي من الإبل والغنم والماشية فهو لك. فقال الأجير: يا عبد الله اتق الله ولا تسخر مني. قال: والله هو لك، نميت فرق الذرة لك. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ورأوا وجه السماء. أرأيتم الإخلاص حرك الحجر. وهنا وقفة، سؤال يسأله كل واحد منكم لنفسه: لو كنت معهم الرابع ماذا كنت أقول؟ هل عندك سر بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد إلا الله، حتى إذا وقعت في ضائقة قلت: يا رب بحق هذا السر الذي بيني وبينك فرج عني ما أنا فيه. سؤال كل واحد يسأله لنفسه: لو كنت الرابع ماذا كنت أقول؟ أخيرا أيها الأفاضل، من خطر النية أنك إذا صدقت الله في نيتك صدقك الله عز وجل وفتح لك كل أبواب الخير. وإليكم الدليل، هذا حديث وأنا أظن أنكم ستسمعونه لأول مرة. هذا حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا ذات ليلة قال: لأتصدقن الليلة على فقير. فأخذ الصدقة في يده وقال: لأعطين هذه الصدقة لأول فقير يمر بي. فأخذ الصدقة وانطلق إلى الشارع، فمر فقير فأعطاه الصدقة ثم عاد إلى بيته. فلما أصبح هذا المنفق الكريم سمع الناس يتحدثون ويقولون: تصدق الليلة على غني. قال: اللهم لك الحمد. يوم تصدق الصدق على غني. قال: والله لأعيدن الصدقة في الليلة الثانية. وعاهد الله: أول فقير يمر سأعطيه الصدقة في يده. فمر رجل فأعطاه الصدقة ثم عاد إلى بيته. فلما أصبح سمع الناس يتحدثون ويقولون: تصدق الليلة على سارق. سبحان الله، على سارق، فيش فقير خالص غني وسارق. قال: والله لأعيدنها في الثالثة، وهذه الأخيرة. فمرت امرأة فأعطاها الصدقة في يدها ثم انصرف. فلما أصبح سمع الناس يتحدثون ويقولون: تصدق الليلة على زانية. اللهم لك الحمد، يعني مفيش فقير خالص. فنام غضبان جدا وحزين، فسمع في منامه هاتفا من عند الله تبارك وتعالى يقول له: أيها الرجل لا تغضب ولا تحزن، فلعل صدقتك في الليلة الأولى على غني تجعله ينفق في سبيل الله، تشجعه، تعالج فيه البخل، ولعل صدقتك في الليلة الثانية على سارق أن تكفه عن السرقة، أن تجعله يتوب عن السرقة، ولعل صدقتك في الليلة الثالثة على زانية أن تعفها عن الزنا. فرأيتم نية، نيته صالحة ففتح الله له كل أبواب الخير. صدق رسول الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه عند أهل البلاغة أيها الأحبة يسمونها أداة حصر وقصر. ومعنى القصر أي إن جميع الأعمال صالحها وفاسدها مقصور على النية، فالعمل العظيم تحقره النية الفاسدة، والعمل القليل البسيط تعظمه النية الطيبة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اسمع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ركز، لم يعين له رسول الله أجرا، لم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فجزاؤه جنات عدن وكيت وكيت، لا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أعاد سيدي أبلغ البلغاء عليه الصلاة والسلام، أعاد فعل الشرط كما هو كما هو: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهنا يقول العلماء: أبهم رسول الله الأجر، وإبهام الأجر دليل على عظم الأجر. كهذا الرجل الذي ما هاجر إلى سيدنا رسول الله في المدينة وكان كبيرا طاعنا في العمر والسن، معذور ليست له هجرة أصلا، لكن هذا الرجل العجوز لأفاضل ما تحمل البعد عن رسول الله، ما تحمل كفر أهل مكة وهذه القلوب القاسية. فماذا يفعل هذا الرجل العجوز؟ خرج يقطع المسافة بين مكة والمدينة، وكما تعلمون المسافة بين مكة والمدينة 450 كيلومتر أو تزيد، قطعها ماشيا على قدمه، لكنه في منتصف الطريق شعر بدنو أجله أنه سيموت. ماذا يفعل وهو بعد ما قابل سيدي رسول الله وما بايع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فضرب كفا بكف، ضرب اليمنى باليسرى هكذا، وقال: اللهم إن هذه بيعتي لك. ثم ضرب اليسرى باليمنى هكذا وقال: اللهم إن هذه بيعتي لنبيه. ثم مات من لحظته، فأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، قال عز من قائل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له ربي أجرا، قال: لا، فأجره على الله. وإبهام الأجر كما قلت دليل على عظمه أيها الأفاضل. ثم اسمعوا إلى الشفرة الثانية من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لأن هذا الحديث في سبب نزوله يقولون أن صحابيا هاجر مع سيدنا رسول الله إلى المدينة، لكن نيته لم تكن الهجرة، بل كانت نيته امرأة تسمى أم قيس هاجر كي يتزوجها، لذا هذا الحديث يسمى عند العلماء حديث أم قيس. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها، اسمع، لم يعد سيدي رسول الله الفعل كما أعاد في الشرطات الأولى، بل قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا تحقيرا قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخيرا أيها الأفاضل، ما الدروس المستفادة، ما القيم المكتسبة من هذا الحديث الطيب الطاهر؟ استفدنا أول درس الإخلاص، ونحن على أعتاب شهر كريم لابد أن تتجه بكل أعمالك إلى الله تبارك وتعالى. الإخلاص: قف قبل كل قول تقول وقبل كل عمل تعمل، واسأل نفسك سؤالا واحدا: ما نيتي في ذلك القول أو في ذلك العمل. فإذا كانت نيتك لله فسر على بركة الله، وإن كانت النية الرياء والسمعة والناس بالله عليك قف وصحح النية وأكمل العمل. أنت ذهبت لزيارة مريض، سل نفسك ما نيتي، لأنه كان قد زارني قبل ذلك، أو حتى يزورني إذا مرضت، أو حتى لا يقول أهله كذا وكذا. لا يا سيدي، هذه نيات لا تنفع بل تحبط عملك، فصحح النية واجعل زيارتك لله تبارك وتعالى وأكمل الزيارة. ذات يوم قالوا لنافع بن جبير أحد السلف: يا نافع، ألا تشهد معنا جنازة؟ قال لهم: انتظروا. ففكر وسكت مدة قصيرة، ثم قال لهم: انطلقوا حتى نشهد الجنازة. فلما سألوه: ما سبب صمتك يا نافع هذا الوقت القصير؟ قال: كنت أجدد النية وأحتسب خطواتي في الجنازة لله تبارك وتعالى. أرأيتم؟ أرأيتم؟ وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على أصحابه، فوجدهم يتذاكرون المسيح الدجال، يتحدثون عن المسيح الدجال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أخبركم بشيء هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ شيء أخاف عليكم منه من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: اسمع، أن يقوم الرجل يصلي ثم يزين في صلاته لما يعلم من نظر الناس إليه. قام يصلي بنية صحيحة، لكن في الركعة الثانية أو الثالثة شعر أن أحد الناس ينظر إليه، فإذا به يطيل في صلاته ويزين. لا يا سيدي، صلاتك ستبطل، ركز وصحح النية ورجعها كما كانت، كما بدأت بها الصلاة، واجعل صلاتك كلها لله تبارك وتعالى. واعلموا أنه إذا كان يوم القيامة وقد جمع الله عز وجل الأولين والآخرين، إذا بمناد ينادي على رؤوس الخلائق أنه من عمل عملا لله أشرك فيه غيره، فلينطلق إلى الذي أشركه مع الله فليطلب أجره منه، فليطلب أجره منه، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. فلا تعبأ بكلام الناس، والله والله لا تعبأ بالناس أبدا، واعلم أن مدح الناس لك لن ينفعك إن كنت عند الله مذموما، وأن ذمهم لن يضرك إن كنت عند الله محمودا. فلا تعبأ بالناس. فأول درس الإخلاص. ثاني درس علمناه من هذا الحديث الطيب، شيء مهم جدا، أن النية الصالحة لا تقلب المعصية طاعة، لا، المعصية معصية، كالذي يسلم على النساء الأجنبيات. ما نيتك؟ يقول: كلنا إخوة، وحتى أظهر لهن سماحة الإسلام. لا يا سيدي، نيتك صالحة لكن التسليم على النساء الأجنبيات معصية، لقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فالنية الصالحة لا تقلب المعصية إلى طاعة، المعصية معصية. الدرس الثالث الذي نتعلمه من هذا الحديث الطيب أن طاعة سيدي رسول الله من طاعة الله تبارك وتعالى. قال المصطفى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وكما قال ابن مسعود، اسمع إلى كلام هذا الرجل، قال: لا ينفع قول بلا عمل، ولا ينفع قول وعمل بلا نية، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمت تعلمنا أخيرا بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أبلغ البلغاء، أوتي جوامع الكلم. انظروا إلى روعة هذا الحديث، هو البليغ عليه الصلاة والسلام ينطق باللفظ البسيط لدرجة لو هناك طفل معنا والله يحفظ الحديث. كلام سهل جدا، ربما الواحد منا يطلب من ابنه طلبا فيطيل ويزيد ويكتب لولده ورقة. لا، تعلموا البلاغة والفصاحة والإيجاز من سيدنا عليه الصلاة والسلام. وأخيرا يا أفاضل، النية محلها القلب. كثير من آبائنا الكبار صلى الله أن يبارك فيهم إذا نوى لفريضة مثلا يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات مستقبلا القبلة وكيف وكيف. لا تتلفظ بالنية، ليس هذا من هدي سيد رسول الله. فالنية محلها القلب. أنت خرجت من دار إلى فريضة، خلاص لا تتلفظ بالنية، فهي محلها القلب. ثم طالما نحن على أعتاب شهر كريم، هذه إفادة أيها الأفاضل، هل لا بد من أن تبيت النية لصيام شهر رمضان المعظم؟ خلي بالك، صيام النافلة لا يحتاج إلى نية، كصيام الاثنين أو الخميس لا يحتاج إلى نية أبدا، لأن النبي كان في أكثر أحواله يصبح فيسأل زوجاته هل عندكن من طعام؟ فيقولن لا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إذن أنا صائم. فصيام النفل ركز، لأن معظم الناس يحسبون أن صيام النفل يحتاج إلى نية. لا، صيام النفل لا يحتاج إلى نية، أما صيام الفريضة كشهر رمضان لا بد من أن تبيت فيه النية. وهنا اختلف العلماء، هل نية واحدة تكفي الشهر كله أم لا بد أن تبيت النية لكل يوم؟ الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله أن نية واحدة تكفي الشهر كله، نية واحدة تكفي الشهر كله، تنويها في أول ليلة وعليها باقي الليالي. وقال يستحب أن تجدد هذه النية في كل ليلة. الحديث مرة أخيرة حتى تحفظه وتحفظه لأولادك وتعلمه لكل من تمر به، حتى تدخل تحت دعاء النبي الأمير عليه الصلاة والسلام لما قال ودعا وقال رحم الله امرئا، أو في رواية نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها. عن أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم اجعلنا في سكنى سيدنا رسول الله. اللهم إنا نحبه فاحشرنا معه يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عذبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا سترتها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس يا رب كرب المكروبين، وأزل الغمة عن المغمومين. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وارزقنا فيه بعمل صالح يرضيك عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله.